ردي عليه ردي أم الإذاعة الأكثر قربا في تونس. مشاغل الفزاوة. مشاغل الفزاوة. لحداش وتسعة وثلاثين دقيقة على نفزوة اف ام. مرحبا بكم مستمعينا وين ما توصلكم موجاتنا. السناد وإشكالية السناد المتكررة وتشكية المواطنين المتواصلة من قنوات المائية واهتراء الشبكة المائية، تسرب المياه. اليوم المواطن يلقى روحه في كارثة حقيقية وقت يوصل تسرب المياه في الطرقات العامة إلى سقوط سيارة في حفرة كما صار عام نول في نهج دمشق بمنطقة جنعورة، أو تسرب المياه اللي يصير في عديد الأماكن الأخرى، وساعات يبقى العطب لساعات طويلة، وكما الحادثة الأخيرة اللي صارت. ومن ألطف الله أنه لم يخلق ما يخلفش أضرار بشرية سقوط شاحنة محملة بالياجور في طريق توزر في حفرة نتيجة تسرب المياه. حاضر معنا ضيفنا أحمد ساسي، مرحبا بك رئيس الشركة الوطنية لتوزيع المياه. شكرا وتحياتي لكل مستمعي إذاعة نفزة وأفهام. بارك الله فيك على التدخل هذايا اللي باش نحاول نوضحوا فيه بعض الاشياء. سي احمد ساسي، شنو هو تفسيرك للي كنا نحكوا فيه؟ هو راهو الاشكاليات هي الشبكه بالطبع ما نقولوش قديمه برشا، لكن تصير لها اشكاليات تاع تسرب وتاع كسور على مستوى القنوات والتوصيلات. هذايا موجود، لكن اللي هو يعمق الاشكاليه خاصه اذا كان يصير تسرب منها على مستوى القنوات الرئيسية أو التوصيلات تحت الأوروبي. هو توا نحن نشوف أنه الكياسات كلها تبارك الله ولت بالأوروبي. التسرب يبدأ يعدي مدة معينة، يعني من ما فيقوش به بطريقة أخرى، يبقى الماء يمشي تحت الأوروبي، وحكم أنه الأوروبي مخدوم يبدأ مخدوم على قاعدة يعمل كصبة نقول إحنا في الكياس. وقتاش يصير كان كيف تعدى من فوق منا مثلا شاحنة كبيرة كما صار في الطريق توزر النهار، وصارت أفسمو نقول إحنا بريسك، معناها أفسمو معناها فجئي. اضطرينا احنا باش نشوفوا نتنقلوا على عين المكان، وفي وقت وجيز قمنا بإصلاح التسرب هذاك ورجعنا لحالة الطريق إلى حالته العادية. دي ما قلت لك الإشكال يصيرون حالات هذوما كان في مناطق اللي فيهم الأوروبي، يعني الأوروبي التسرب وقت اللي يصير في القنوات ما فيقوش به كان بعد مدة، معناها ما يظهرش. لكن هل أنه تسرب المياه هذا ناتج على أنه القنوات المائية قديمة، أو حتى مثلا كيف يصلحوها ما تكونش معناها يتم تصليحها بقنوات مائية مستعملة أخرى؟ هو هي التسرب راهو عادي يصير في قنوات جديدة ولا قديمة، ووقت اللي نصلحه نورمال مو عندنا جارانتي احنا باش نصلحه، ما في شيء مش ترجع هذيك. نجم يكون قنوات جديده يصير فيها تسرب، حتى ناحيه النوعيه نتاع القنوات والتسرب يصير عاديا. احنا يوميا نصلحه في عشرات التسربات يوميا في ولايه قبلي، وثلاث اربع كسور يوميا. يعني هذه هي حاله الشبكه، دونك احنا نحاول ندخله، لكن ديما تبقى الاشكاليه هنا وقت اللي قنوات ولا توصيلات تصير فيها برشة تسربات، يعني سكسيسيف نقوله كل شهر تصير لنا فيها تسرب. يعني نبرمجوا هذه نجدوها اوتوماتيك مو، يعني نجدوا كما قاعدين نخدموا توا هيك على مستوى عندنا قنوات والمقاول قاعد يخدم في منطقة فتناسة. هذه تشك مواطن من إشكالية انه عندها شوي ماء في قدام الدار واحد كل شيء. برمجنا ديرجونس باش نبدلوا فيها 150 متر معناها كاكا، وشك فوا معناها تصير لنا إشكالية هذوما نحاولوا احنا انه ندخلوا نصلحوا في الوقت باش الناس ما نقصوش مع العباد، لكن نبرمجوها ديرجونس انه نبدلوا جزء من القنوات والا التوصيله كامله، دونك باش نتفادوا انه مره اخرى تصير لنا فيها الاشكاليات هذول. وكيف يصير يتم تصليحها وفي مده صغيره يزيد يعاود معناها نفس الاشكاليات قاعده تتكرر تقريبا ساعات نلقاها في نفس البلاصه لكن تتكرر مرات؟ هذا كل نحكي لك عليه انا، اذا كان تصير لنا حكايه كيف هذومه انه تسرب يصير اليوم وبعد جمعه يصير نفس البقعه فيها تسرب، ينجم يكون في نفس التسرب ولا بقعه بجنبها ولا حاجه، اوتوماتيكمون برمجوا باش نبدلوها الشبكه هذيك. عندنا صفقه مع مقاول توهيك اللي هي صفقه اطاريه، نبرمجوا باش نبدلوها 50 متر 100 متر قنوات، نبدلوها نجدوها تولي قنوات جديده. شنو يلزمنا نعملوا باش نتفادوا المخاطر هذه او الكوارث اللي تنجم تصير معنا؟ هو واش نعملوا؟ ما عندناش حاجه هكا نقولوا احنا بريفونتيف باش نعملوها، الا ان نجدوا الشبكه كامله واللي هي الشبكه كامله في قبلي كما كنت حكيت سابقا انه عندنا قرابه 800 كيلومتر من تاع احلاقم في ولايه قبلي، منها قرابه 600 كيلومتر من احلاقم من سيمان اللي هي سما قديمه. دونك الطريقه الوحيده ان نبرمجوا في مرحله اولى ان ندخلوا في المناطق اللي نسموها احنا زون روج ولا مناطق اللي فيها اشكاليات كبيره برشا، وبعدين نبرمجوا انا اشك فوا ديما نحاولوا نجدوا الشبكه جزئيا بشوي بشوي حتى تتجدد لنا الشبكه كامله في ولايه قبلي. وهذا برنامج على مستوى وطني نخدمه بالطريقه هذه. دونك كل عام عندنا الاكيبالون نتاع 20 كيلومتر نتاع قصب ولا 25 كيلومتر، نحاولوا كل مره نبدلوا بحسب الارجونس في المناطق هذه اللي فيها اشكاليات نتاع تسربات قاعده تتعاود وانكسارات قاعده تتعاود. قاعدين تقوموا بتجديد الشبكه؟ نقوموا بتجديد الشبكه منها حاليا حسب الارجونس، كما مثلا كما قلت لك فطناس توا وديجا حتى بشري وبدلنا فيها، كما توا بدلنا في جنعوره النهار بدلنا ديرجونس، وقتها كلموني حتى انا الاذاعه نفسها ومشكورين، نقلت انا المكان وبدلنا حكيت 50 متر في الوحده. نخدموا بالطريقه هذه ونطوندون حتى يجي منها برنامج متكامل نتاع تجديد الشبكه، يعني انا حتى من غير الحكايه تدين ولا نبدل اوتوماتيك مود الشبكه. سيد احمد، المواطن والعداد، وقت المواطن معناه يقدم مطلب باش يعاود يجدد حكايه العداد، لكن فما خلينا ما نقولوش مماطله، لكن فما مده طويله يبقى يستنى فيها المواطن، علاش؟ صحيح. اسمعني أو باش نبدو نحكو بصراحة، خاصنا أنا ما نحبش أن ثم إشكالية عنا عامل تالي، ثم إشكالية مع المزود نتاع السلعة اللي نركبوا بها العدادات. تو عداد باش تركبه المواطن راهو ما قلش من 13 قطعة، نقوله هنا نحكو بالفلاقي معناها 13 قطعة، يعني هذوما الشركة تتزود من عند المزودين اثنين في تونس كاملة نشري بالمليارات. عند عامل تالي الصناد لقيت إشكالية كبيرة مع المزودين هذوما، وما عادش نجموا نتزودوا بالقطاع هذوما اللي ركبوا مع العدادات. توا احنا في قبلي عندنا قرابة الألف عداد ماهوش راكب في قبلي، راه مش كي نقولوا عداد، راه مش واحد عداد بركة، العداد يبدا متوفر، لكن السلعة اللي من القنوات حتى تطلع للعداد تم 13 قطعة يلزمهم يتوفروا. دونك توا احنا وانا بالنسبة لي انا قاعد ندخل خاصة في الحالات الإرجونت، ومانيش معناها ان قد السلع اللي جينا من صفاقس نتزودوا من صفاقس قاعد نركب في العدادات، ماشي صحيح ثم ناس الغالب منها موصلناش باش نركبوا لهم عدادات، لكن قدره الله ان شاء الله نحاولوا ان تتوفر الطريف السلعه باش نركبوا لهم العدادات، خاطر بصراحه صحيح ثم اشكاليه وعلى مستوى وطني، راهو مش على مستوى كان باللي بعد على مستوى وطني ثم رطار في تركيب العدادات كبير برشا للامانه. أنا كنت في مناطق أخرى ثم اللي عنده 3000 عداد مش راكب، وثم اللي عنده 2000 و 2500، دوك أحسب أنت من وقتش خلص دوك عنده 3 سنين عامين ونص وحتى أكثر السنة. استعداداتكم بعد بلغ وزارة الفلاحة بأنه الصائفة لسنة 2020 باش تكون صعيبة شوي، هل أنه شنية استعداداتكم معناه؟ بالنسبه لصيفه 2020 هو ثم احنا عملنا قبل ما تعمل وزاره الفلاحه البلاغ نتاعها اللي هو بلاغ ربي يرحمنا بالغيث النافع بطبيعه. اول حاجه انا نحب نص عليها هي انه المواطنين يقتصدوا في الماء اول حاجه، ساعه قبل ما تدخل الاستعدادات الصناد ولا احنا عشنا من اول في منطقه قبلي، عشنا بدايه صيف صعيبه شوي نتذكرها في 6 جويلة كما توا، عندنا بير هو رئيسي طاحنا وفيه إشكالية وكثيرة، أما بعد مدة 3-4 أيام تجاوزنا الحكاية دي. تو احنا عندنا تدخلات في منطقة قبلي، عندنا تدعيم الموارد المائية بمنطقة قبلي باش نزيدوا بير آخر رحمات 6، هذا باش نربطوه إن شاء الله تو قريب تربط لتعزيز الموارد المائية. وعندنا ثانا برمجنا بير جديد في منطقة قبلي هو الرحمات 7 بقدرة الله، حتى هذا توا في طلب العروض وبتصادف تفرز العروض باش لحفر البئر. كذلك برمجنا منطقة القطاية حفر وربط تجهيز بئر جديدة منطقة القطاية حتى عندنا فيه شوي نقص خاصة في فصل الصيف. كذلك عندنا منطقة زعفران كذلك عندنا فيها بئر جديدة اللي هي هذه بئر كانت مبرمجة 2016 وعندنا إشكالية مع المقاول اللي يحفر البئر ثم فسخ صفقة، لكن توا عودنا الصفقة. ثم هذوما الثلاثة تدخلات اللي هم الكبار في ثلاثة مناطق، هذوما باش نعزوا بهم الموارد المائية، خاطر هو الصيف ديما نحكوا على الكمية، الكمية تاع المياه يعني يلزم تكون كافية باش المواطن ينجم يكون ساتيسفي من 24 ساعة في الواحد. إضافة إلى ذلك كما قلت لك عندنا شوية تدخلات على الشبكة، يعني ثم بعض الفنات باش نركبوهم باش نلقوا على الأقل نحو كل إشكالية نتاع قصنا الماء على المنطقة كاملة. عندنا شوية تجديد شبكة هنا حتى هي باش تساهمنا في الاقتصاد في الماء، إضافة إلى بعض الخدم الأخرى ما نعملوها كدوريا باش تحسن لنا شوية. كذلك عنا تدخل طول المدة الجاية بقدرة الله، عنا تدخل على مستوى الخزانات الكل نتاع ولاية قبلي باش نعمل تنظيف الخزانات من استعداد لصيف 2020. وقتاش معناتها هذوما تول المقاول هو خاطر هي صارت صفقة من على المستوى الجهوي من الإدارة الجهوية، المقاول توا يخدم في منطقة أخرى من كشهير أخر نتصورها يتنقل لمدينة قبلي باش ننظف الخزانات هذوما الكل باش نستعدوا لصيف 2020 إن شاء الله. لكن ما زلتوا ما حددتوش لا هو المقاول موجود والصفقة موجودة وعاملين معها، لكن هو عنده الجنوب الكل يتسمى، عنده تطاوين قابس قفصة بارامونتا وهو في قفصة يكمل قفصة ونتصورها يجي لقبلي منها باش يعمل وشهير يخرج منهم الكل في الكل. واضح، معنا نجم نقوله رانا مستعدين أو فما نوعا ما توفير للماء اللي نجم يكفينا معناها في شو بالنسبة لقبلي احنا ما بقدرة الله مناش باش نعيش وصيف أخيب نصيف من عمو إن شاء الله بقدرة الله هنقوله نكونوا طموحين باش نعيش وصيف معناها أحسن إن شاء الله أقل حدة من صيف عام نول إن شاء الله. وإن شاء الله كما قلت لك ربي يرحمنا بالغيث النافع خاطر هو ضروري لكل شيء كهو منا إن شاء الله نكونوا في المستوى ونكونوا في الحاضرين جاهزين. خاصة إذا سرعنا شوي في حكاية تحضير التنظيف الخزانات وإذا معناها الأشغال بتاعت الأبيار اللي قاعدة تصير، خاصة نعرفوا في ولاية قبلي إنه مغلب المشاكل ديما ترجع للمقاول، المقاول مازال ما كملش الخدمة، المقاول مازال ما هو رو مش كان في ولاية قبلي بركة، صدقني في ولاية الجنوب الكل، ومش كان في قطاع الماء صح لشرة بركة من سبب المقاولين، تم إشكالية كبيرة برشا على مستوى المقاولين، وهم اكتشفوا حتى بعض المشاريع الاخرى في المناطق الجنوب هي تعمل اشكاليه انه المقاولين ما همش ملتزمين بالتزاماتهم وقاعدين ديما يخلوا بالتزاماتهم. لكن احنا تو بالنسبه لنا احنا عندك بالنسبه لقبلي رحمات 6 بيدخل في حيز الاستغلال شهير اخر، في مارس اخر مارس يدخل في حيز الاستغلال، وهذا باش يدعم لنا الموارد المائيه في منطقة قبلي. وبالنسبة لزعفران والقطعية إن شاء الله في القريب العاجل يحدون الشركة اللي باش تقوم بحفر الأبار ونمشوا بالنسبة للربط نتاعهم والإلكتريفيكاسيون منها التنوير نتاعهم نمشوا باراليل إن شاء الله من هنا لآخر ما يبدأ واضحين البروجي هذوما. واضح سيد أحمد ساسي مدير الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، شكرا لك على حضورك معنا وتلبيت الدعوة، يعطيك الصحة. مشكور. علي يقول لي أنه معنا تليفون، حاضر معنا تليفون. علي ألو صباح النور. أهلا مرحبا، شكون معنا؟ معك محمد قريرة من زعفرة. محمد قريرة أخويا كان تسمع حتى سمعنا من التليفون وتنقص شوية في الراديو. الله يبارك عندنا مشكلة من الزعفران. الواحد تو ننوض في الظهر تيتوضا والله اللي يرضى باش يعمل المضغ بتاعت فمه اللي نجم يعملها ترتيرة تراب أصفر اللي نجم يمضمض به فمه وماشي باش يصلي اللي نجم يمضمض به. هذه حاجة. والحاجة الأخرى أغلبية هاك القنوات اللي في الوطن في الأرض الواطية أو يقعد يسكسك لهم شوي وهاك المتعليين شوي والله من نصف النهار مساكين يقعدوا يتبلحوا قطر على أما ما خيابة المي أرجوكم يا خياني ويجديكم مربي فهمت لا وهذا الشركة هذه موجهة لشركة نداء هذي يشوفوا لنا حل في عام السنين والله لا نجم الواحد يمضمض به ترتيرة الصفرة تراب ما ينجمش ينوض يصلي يتوضى للظهر يمشي يتوضى لنجم يمضمض به فضل وهذا هو إن شاء الله ربي يكون في عون هاي الشركة وبالله يهديهم ربي يقولهم على الموضوع هذا يوم. واضح سي محمد وشكرا لك على الاتصال. ومعنا سيد أحمد ساسي وباش ياخذ الرد على التليفون امتاعك رد هو الرزمون حكيت على زعفران أنا خطر هي فيها مشروع تعزيز الموارد المائية وهو كما قلت لكم تم صارت إشكالية في البيرة نتاع زعفران من 2016 هو اللي باش يحللنا الإشكاليات الكل هذية. وبالنسبة للماء هو ينجم يكون فيه خطر تصير تكسير ينجم يدخل شوية رمل في القنوات وينجم حتى الخزان يكون فيه شويه رمل. هذاك قلت لك احنا عندنا برنامج نتاع تنظيف الخزانات للاشياء هذه باش نتفادوا هالاشياء هذه في الماء. اما هو لكن سي احمد اعطيني بدايه معنى البرنامج هذا وقتاش باش يتم تفعيله؟ بالنسبه للبرنامج هذا قلت لك احنا عندنا مقاول اختارته الاداره باش يعمل ينظف خزانات الجنوب الكل بدايه التطوين كامل التطوين توفي قفصه برامون في قفصه حسب ما نتبع فيه دوك نورمالمون شهير اخر ويجي لك قبلي انا هذه ما هو هم الخزانات يعني قرابه مش عارف فيكم حتى المعطيات قداش الخزان عندنا 23 خزان في قبلي دونك 23 كل خزان يخدم كل نهار يخدم خزان دونك يولي ينظفهم في قل شهر بقدره الله ينظفهم يعني قبل الصيف يبدو نظاف. بالنسبه لزعفران احنا راه عندنا بير تعزيز الموارد المائيه بالنسبه للبير هدايا بقدره الله معناها يبدا المقاول شهير ونص اخرين يبدا يحفر فيه شهير كامله ان شاء الله قبل الصيف خاطر زعفران عطينها اهميه خاصه عندنا فيها اشكاليات خاصه في الصيف كما قال لك تمام مناطق مرتفعه نسبيا حسب الكميه المتوفره يعني يبدا الماء عندهم ضعيف دونك بتعزيز الموارد يعني بالبير الجديد هذه ان شاء الله نحلوا مشكل زعفران نهائيا ان شاء الله. او سبب تلوث المياه اللي يكون مش تلوث لا مش تلوث ما حب اني فسرت لك راه ساعات تصير تكسيره في بعض القنوات ورمل معناها منطقه رمليه هي يقول لك حاجه حمراء دونك ما عندناش تلوث نزيد الماء مراقبه ما في حتى اشكال. واضح يعطيك الصحه سيد احمد ساسي مدير الشركه الوطنيه لاستغلال وتوزيع المياه مشكور على حضورك معنا. مازلنا مواصلين معاكم مستمعينا فاصل وراجعين. بقينا خايفين

اعتبروا انه الوقفة الاحتجاجية هذه رد على سياسة المماطلة حسب تعبيرهم في الاعلان عن النتائج، وباش يتم حضورهم اليوم في الراديو مع زميلنا الهادي ابو صفا باش يستضيف اما الوالي او مدير الشركة مع عدد من او ممثلين الاحتجاج في اطار حق الرد. ايضا في متابعه للاحتجاج اللي باش يصير عليها باش يصير احتجاج القايمين والقايمين العامين، نذكركم انه الوقفه باش تكون غدوه على الساعه 9 امام المندوبيه، او هو مش احتجاج، هما يسموه يوم غضب. ايضا يوم الخميس على مستوى وطني باش يكون في تونس في باب بنات. مواصلين معاكم مشوارنا في انتظار حضور الضيف معانا، خليكم مع فاصل وراجعين. حياتي انت حبي سبب لحياتي. في حياتي، انت حبي سبب لحياتي. انت ظل في صيف ايامي، وانت نجم في ليل اوهامي. وانت ظل في صيف ايامي، وانت نجم في ليل اوهامي. وانت اللحن اللي في اندامي برضو انت. مشاغل الفزاوة، مشاغل الفزاوة. نص نهار و17 دقيقة على نفزاو اف اي، مرحبا بكم مستمعينا وين ما توصلكم موجاتنا. موضوعنا اللي باش نحكو فيه هي مشاغل قرى قبلي الجنوبية. طبعا مشاغل المواطن ديما في المرتبة الأولى، وعلى خطر مشاغل قرى قبلي الجنوبية تهمنا، مشينا وتبعنا بعضها من طرف المواطنين، هي كثيرة ومتعددة بخصوص القطاع الصحي، النقل، الطرقات وغيرها. هذا اللي باش نعرفوه مع السيد المعتمد، حاضر معانا منير محاجبة، مرحبا بك. صباح الخير، مرحبا بك. شكرا على حضورك معانا. مشاغل قرى قبيل الجنوبية كما قلنا هي عديدة. هات نبدأ معاك سيد المعتمد بالحديث عن المشاريع في المناطق هذه، شنية المشاريع المنطلقة فيها تو وتاريخ الانتهاء منها؟ مشكورين على الاستضافة، مرحبا بكافة المستمعين إذاعة نفزاو. مرحبا. على مستوى قبيل الجنوبية، قبل ما نحكو على المشاريع نحكو ساعة على مستوى القرى باش نعرف رأي ثم صعوبات موجودة بطبيعتها خاصة في المعتمدية هذه. كي نحكو على معتمدية تضم برسك 33 ألف ساكن وفيها برشة قرى وبرشة عمادات، 9 عمادات وعنا 14 قرية. كنقول لك 14 قرية وفي الظروف هذه وفي معتمدية كيفك، أكيد رو باش تلقى برشة صعوبات. مش هذا نأكد اللي استحالة تنفيذ مشاريع، لا بالعكس، عنا برشة مشاريع وتنعرضوها، أما رأي عنا برشة صعوبات. وكنقول قرى معناها راي كل قرية طالب بالتنمية وحدها. معناها هذه نقول خاصية ولاية قبلي كاملة. يغلب عليها طبع القرى وطبع العروش كذا، ما غير ما ندخل في برشة حساسيات، أما راي برشة صعوبات خاصة في تنفيذ برشة مشاريع. أو نعطيك مثال بسيط وهذا أهم مشروع بالنسبة لنا نحن وعلى مستوى قبلي الجنوبي. نجو نشوفوا مشروع محطة التحلية بالبليدات. مشروع حسب رأي قيمته قديش؟ قيمته 18 مليار. هذا معطل توا للأسف الشديد، مشينا توا برسك من الصيف من أوت ونحن نناقشوا في علاش معطل. هون وهاني جايك. كنجو على مستوى الجنوب نلقوا أربع محطات تحلية جديدة، كان معناها عنا حظ ان في ولايه قبلي محطه جديده باش تصير في البليدات. تضم برس 5 عمادات، معناها اللي باش يستنفعوا بالتزود بالماء، الماء الحلو. عنا النويل من دوز الجنوبيه، عنا البليدات، عنا الجرسين، عنا ابن محمد، عنا بشلي، هذوما 5 عمادات. الاشكاليه فيش الدراسه الاولى الفنيه صارت، الدراسة البيئية والاجتماعية صارت. نجو على مستوى تنفيذ المشروع، عنا زوز أبار باش يتحفروا، وعنا محطة تحلية باش تتبنى، بناء معناه اللوكال نتاع محطة التحلية، وعنا 5 خزانات. أربع خزانات الحمد لله مشينا فيهم خطوة باهية وما عندناش فيه مشكلية. مازال خزان على مستوى الجسين مازلنا نناقشوا فيها، وإن شاء الله باش نوصلوا لحل قريب. مش هذا التعطيل الكبير، التعطيل على مستوى البير الثاني. البير الاول صار وتحفر في البليدات، اللي معطل تو المشروع ككل واللي ما خلاش حتى طلب العروض تخرج المكلفين بالشركة وبالمشروع نتاع صونيت هما صونيت قفصة. قال لك ما نجمش خرج طلب عروض، قال لك تحفر البير من غير ما ندخل في برشة تفاصيل السبب التعطيل. أما لحد الآن وحلين باش نحفر البير الثاني اللي هو نورمالمون باش يكون يعني في البليديت. الإشكال بينكم وبين صونيت قفصة؟ لا بالعكس، صونيت قفصة معانا. الإشكالية في بلاصة حفرين البير الثانية تاع المحطة. فهمت؟ واضح. نحكم مع جماعة البليديت تو وإن شاء الله نوصل الحل، باش ما نحكوش حاجة أخرى تنجم تأثر على مستوى المفاوضات. ونقول مفاوضات لأني من الصيف لحد الآن ونحن نناقشوا في برشا أطراف مع العمدة مع الناس الفاعلين ثم مع المواطنين. للأسف الشديد ليمة اللي فات كلها صعب علينا باش نتفقوا على مكان حفر البي. إن شاء الله ثم بوادر خير باش تحل الإشكالية هذا، وإن شاء الله اللي يتحفر البير ونمشوا ماشي به. كما قلت لك قيمة المشروع وحسب الدراسة الموجودة من هنا هذه الدراسة الأولى 15,637,000,000 مع إضافات أخرى وصلت 18 مليار. هذا أكبر مشروع بالنسبة لي أنا، وماذا بينا هذا يتحل وهذا دعوة للناس الفاعلين في المناطق اللي صار فيها التعطيل، ماذا بينا نحلوه في أقرب وقت. خلنا نخدموا على رواحنا، وكما قلنا هذا مشروع عمومي باش يستفيدوا منه 5 عمادات بما فيه من نويل تبع دوز الجنوبي. المشاريع الأخرى اللي منطلق فيها المشاريع الأخرى عندنا مشاريع، هما عندنا زوز مشاريع أصناف مشاريع مش زوز. عندنا مشاريع التنمية المندمجة اللي بقيمة 7 مليارات، مشينا في برشا مشاريع خطوة باهية. نعطيك مثال، بناء محل صناعي في الجسيل قيمته زوز محلات هما هنا باش ناخذوا كل واحد قيمة 500 مليون، زوز مليار. عندنا إشكالية تو في الوضعية العقارية للمحل الصناعية هذه بالتنسيق مع وكلاء عروش وكذلك بلدية المكان، إن شاء الله باش تحل على قريب. أحداث شبكة تصريف مياه النز بالشكرية والبليدات هذه قيمة 400 مليون، هذه التوى في طلب العروض معناها صعوبة كل تعد. تهيئة الطريق الرابطة بين ابن محمد والبليدات قيمة 800 مليون. هذه الدراسة الفنية ما زالت، ما هم عندهم كالندرية هنا كل على مدة 5 سنين باش نفذ المشاريع هذه. هذا باش يكون في 2020 الدراسة التنفيذية. تهيئة أحياء بمنطقة البليدات قيمة 250 مليون، هذه آخر مرة عملنا الاستشارة الفنية وصادقوا عليها على مستوى اللجنة الجهوية في التجهيز. مشروع هام في قبيلة القديمة قيمته 660 مليون، صادقوا أخيرا على الدراسة الفنية المفصلة وحدوا معنا المهندسين اللي باش يتكفلوا بالدراسة هذه. عندنا كذلك مشروع آخر هام اللي هو نورمالمون المطلب الوحيد لأهالينا في جمن، اللي هو تطوير مركز صحة الأساسية صنف 3 إلى صنف 2 إلى مركز صحة وسيط 716 مليون. توا في الدراسة الفنية أخيرا عملنا جلسة الأسبوع اللي فات في تحيين الدراسة وبشارض على اللجنة الجهوية في التجهيز للمصادقة. هذه المشاريع اللي منطلق فيها وقاعدة هذه اللي مبرمجة وبدينا في الدراسات، وثم كما كنت نقرأ لك ثم اللي في طلب العروض. عندنا كذلك تهيئة مركز صحة وسيط، هنا المركز صحة الوسيط اللي في البليديت قيمة المشروع 250 مليون، هذه باش نعمل سور وباركينج للمركز صحة وسيط، ودجا من ديسمبر دشناه وبدا يخدم ولباس. بناء نادي أطفال بن مسعيد قيمة المشروع 627 مليون، هذه تم المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة في اللجنة الجهوية تم التجهيز في أكتوبر 2019، توا في مرحلة طلب العروض باش يعملوا طلب العروض وإن شاء الله يخصم مقاول ويبدأ ياخذ مدروع. مشروع آخر هام بالنسبة لقرية الجسين، كما قلنا المشروع الأول في الجسين اللي هو زوز محلات صناعية بقيمة مليار، كذلك عندنا تطوير نادي شباب ريفي ليصبح دار شباب قيمة المشروع 761. هذا كان مبرمج في 2021 بالتدخل مرفت مع المدير العام للتنمية، توا باش نخدمو الدراسة نتاعو وإن شاء الله يصير طلب العروض. أحداث ملعب حي بغلسة القدار، طلبهم الوحيد هو ملعب حي 150,000 دينار. هذا في مرحلة طلب العروض. عندنا كذلك أحداث ملعب حي بالرحمات، هذا كان مبرمج 2021 وبتدخل مرفت من طرفنا مع السيد المدير العام للتنمية، توا في الدراسات وإن شاء الله على قريب. كانت عندي إشكالية انتع قطعة أرض الإعلان المسنودة، كانت خارج مثال التهيئة وكذلك من مصنفة فلاحية، تدخل السيد الوالي إن شاء الله هذيك باش تحل إشكاليتها وتعرض على اللجنة الجهوية كذلك للمصادقة على مستوى الإدارة الجهوية للتجهيز. تهيئة منتزه عائلي ببشلي، منتزه عائلي قيمته بلس 500 مليون. مع الدراسات كذلك عملنا الدراسة الأولى التمهيدية، ما فيها دراسة تمهيدية أولى وكذلك دراسة فنية أخيرة. عملنا الدراسة التمهيدية الأولى وإن شاء الله بعد المصادقة على الدراسة التمهيدية صادقوا على الدراسة الفنية النهائية وبعد يصير طلب العروض. صار المصادقة على الدراسة الأولى ولا؟ أي صاري. خرجنا وقت عملنا زيارة ميدانية مع السيد الرئيس مع كذلك أعضاء مع العمدة بشلي، وصارت الدراسة الفنية الأولى، مزلت الدراسة النهائية وبعد يصير طلب العروض، وتم تخصيص المهندسين للدراسة هذيك. هذا على مستوى التنمية المندمجة. وين وصلت أشغال تهيئة مدخل بشلي اللي كان من المفترض خلال شهر ونص بعد نوفمبر 2019 إنها تكون كملت، وكانت الاعتمادات 33,000 دينار، كذلك أشغال الملعب المعشب اللي من المفترض في ظرف شهرين بقيمة اعتمادات 110,000 دينار، وين وصلت الأشغال متاعهم؟ وهل إنهم على مشرف النهاية والتحضير؟ بالنسبة للملاعب على مستوى قبلي الجنوبي، على مستوى ولاية قبلي عنا 16 ملعب، على مستوى معتمدات قبلي الجنوبي عنا 5 ملاعب. عنا في بشلي، عنا في ابن محمد، عنا في المساعيد، عنا في البرغوطية، وعنا في كلوام. الإشكالية هذه ما هيش بدنا نحن كما يقولوا، هذه بيد المقاولين. أخذها مرتين مقاول صفقة كاملة، أخذها ورفضها بعد ما قبلها معناه وبش يصحح كراس الشروط رفضها. بعد المجلس الجهوي عاود عمل صفقة أخرى بارترونش، معناها قسمها على 3 أقساط. بالنسبة لقبلة الجنوبية دخل في قسط آخر واخذها المقاول وزاد رفضها، والرغم في الاعتمادات قالوا له ما هما حسبوا كل ملعب حي فيها 100 مليون. من 2017 ضمن برمجين باش تخدمها 2019-2020 رايد الكون تاع باش تولي دوبل. الولاية زادت 360 وظلي مليون للملاعب ال 16 هذا، بالرغم هذا المقاول زاد رفض، قال لك ما بلغة أخرى ما يخلصنيش، بحكم وزارة الشباب عطيته إنورم يخدم عليهم، قال لك هذا ما يخلصنيش. باش نعاودوا مرة أخرى نعملوا إعلان طلب العروض ل 16 ملعب بما فيهم 5 في معتمدية قبلة الجنوبية بما فيهم ملعب عنا في بشلي. بالنسبة لمدخل بشلي، هما للأمانة الشباب بشلي وديجا شفت أمس ذات نفسهم مهبطين عليه على مشغل بشلي يتبعوا فيه برش. عنا نحن في بشلي مش 33 ديجا زادت تضرلي وصل 46 مليون. عملنا المرفد 26 أوت طلب عروض، وفي بالي حد الآن راهو المقاول خذها الصفقة وبش يبدأ يخدم جيستا، ونعرف أن شكون المقاول وتوم كلمه بش يسرع في تهيئة مدخل بشلي. واضح. علي يقول لي معنا تليفون. ألو صباح النور. ألو صباح الخير عطاف، تحية ليك وتحية لضيفك السيد معتمد قبلي الجنوبية السيد منير محاجبة. عسلامة مرحبا وبيك، عايشك معك الهادي زردان من جرسية. الهادي من جرسية. والله حبيت ان نتوجه للسيد المعتمد بسؤال على فيما يخص الملعب الحي بجدرسيد، اللي هو توا معناتها في معناتها جاهز وحاضر، الاشكالية بتاعه توا انه ما فهمش حتى جهة مسؤولة عليه، وهو معناتها معرض للتلاف ولا معرض لل معناتها اي عمل، معناتها يعرفش واحد على البلاوات كيفاش. مشكون جو. وانا حبيت اسال السيد المعتمد على الواحد على النقطه دي، معناتها لازم تكون ثم جهه معينه تكون مسؤوله عليها باش على الحراسه وعلى حمايه الملعب معناتها. واضح خويا الهادي. اها يعطيك الصحه وهو مشكور سي الهادي ويعطيك الصحه في متابعتك خاصه لحكايه الملأ. اما جيسنيت الستاك جو ركبوا الضوء عملوا ريكوردمون ولا ما هو لامس في بالي كلمت عليه ما نعرفش عاد كلمت الستاك خدموه ولا هما ركبوا وحضروا اما بالذال الناقص كان الكروشمون ما تبش معناها مازال ما يشعلش الضوء به لا ما يشعلش به. بالنسبه لحكايه التوفير شكون باش انا يتولها بالملعب ديجا المره فات قلنا لكم وعلى سنه السيد الوالي مستعد السيد الوالي يخليها على ذمه الجمعيه هو زرقان الهادي زرقان هو كاتب عام جمعيه امل الجاسين نتاع الفوتاسيس السيد الوالي قال لي نجم خلوه حتى مده عام على ذمه الجمعيه تتولها به الجمعيه ويكون معناها حتى سورس نتاع فلوس بالنسبه للجمعيه تحب تكريه للي يحب يلعب في الجاسين وكذا بالعكس ما نعرفش المره فاتت حكيت وديجا يضر لي في كثير الدين وزيو يدخل في نفس الموضوع الجماعه تحس مش ماشيين فيه تو انت عندك برسك عام باش تاخذ الشارج نتاع اسطاد تحرس وتتولها بيه وتنجم تكرا وتدخل منه فلوس ما نعرفش علاش الجمعيه ما تمشيش في هذا يحبوا يكروها معنا اوفيسيال الكراره وباش يصير بعد مملكة الدولة تقيم معنا الكرا نتاعو راه السيد الوالي مش باش يكري من عنده المونتون ولا كذا يبعث مملكة الدولة تقيم وبعد كذا يا اخي انت مستعد تخسر فلوس او انت باش تكري انت عندك عام جراتوي من عند السيد الوالي ما فهمتش علاش انت ماشي سيركوي اخرى على كل هذه دعوه للسي زرقان كان يحبوا يكروها كجمعيه والسيد الوالي قال اولويه للجمعيه يعمل دموند باسم الجمعية بالكاشين نتاع الجمعية مصح فيها رئيس الجمعية باسم السيد ويل ولا رئيس المجلس الجهوي لكرا الملعب هذا وبعد ما يتم تقييم القيمة الكرائية نتاعو نصور يمشوا فيما في شكلية واضح ومشكور سي الهادي على التدخل نتاعه لكن سيد المعتمد هل انه المقاول ما فماش سلطة اقوى منه معناها باش نحاولوا احنا في عوض مشروع يحضر في عام يحضر في عامين وفي في ثلاثة ديما هكا معنا نفس الاشكالية احنا في الدول شوفي بالنسبة للاشكالية المقاولين ويضر لي الناس كل في بالي بي على مستوى قبل ديجا كنا في جلسة نتاع التربية تم مشاريع من 2018 معطلة فهمتي 2019 معطلة كذلك معناها اشكالية مقاولين عزوف مقاولين وبالعكس مرات يقدم مقاول يوحل فيها توا كيما بشلي عنده راه ملعب بلدي باش يتهيأ من مقاول ندخل فيها فرنزي بلغة أخرى معناها كن شفنا مقاول آخر ولا خدمه هما يكون الملعب فيه. البلدي ونادي الشباب الريفي وفما زاد بالنسبة للملعب الملعب البلدي ما نحكينا على الفوتاسيس بقال قلت كشكالية مقاول كذلك هذا بدافع مقاول هو ملعب ابن محمد وديجا ولد فيها كان شبهة فساد وعملت فيها تقرير وبعثه والمقاول خرج من الصفقة التجهيز عملت ريزيلياسيون بالنسبة معناه نستنوا تو باش يعملوا إعلان طلب عروض آخر ويجي مقاول ولا إنه صعيبة تو لأن المونتور اللي مازال يمكن عشر منين ما بين ابن محمد وبشلي معناه باش يعمل صفقة 100 زوز ملاعب بلدية في زون عشر منين صعيبة وباش يقدم فيها أي مقاول نقول لك بالنسبة لي أنا صفقة خاسرة كيما نجم يقدم فيها مقاول وتصير نفس الإشكالية صح هاتي المشكلة راهو اسماني راهو مرات اللي يقدموا في الحكاية المشاريع صغيرة تلقاها مقاول فالس يجي يقول لك أنا نقدم كذا بعد نحلو نحن في تتبيع وكذا قلت لي أنت على حكاية السلطة هي تو مثلا برشا مقاولين تي بالعكس شنو هو الحل من سهلين معاها من ماكسيموم مرات واحد يستحق ريزيلياسيون والتجهيز والمجهزية وما يمشيش فيها لأنه كان يمشي فيها تيعطل المشروع ستة شهور أخرى هذا نتاع ابن محمد ونتاع بشلي ملعب حي وصلنا أنا جاني البيض وهزيته معايا السيكر بعمل الولاية نسحلوله باش يبقى يخدم فهمتي لأنه في قصان الكونترا بينه وبين المجلس راهو خسارة نتاع وقت وينجم اللي يبقى لك راه ما ينجمش يهزوا حتى مقاول معناها بالعكس تولي خساره بالنسبه لنا نحن قلت لي على حاجه اخرى انت النادي الشباب الريفي باه نادي الشباب الريفي مشى فيها المقاول ولا انه ذا من 2014 ونحن نكسروا في روسنا باش خلطنا كم منا مزوز مقاولين خدموه نفس الحكايه يخدم مقاول فالس وصلنا تول اخر مره المقاول خدم سور وخدم بيبان كذا صارت فيها تروى ديفو الأول ثم باب حديد طيحوه صغار ديجا يزمو يتلحم هذاك. ثم ريكورد مو نتاع الماء لللافابو والتواليت وكذا ما ختمهمش المقاول، قالك ماشي محسوبه في الصفقه اللي عملتوها لي وحكايه فلوس. وثم حكايه ضو خارج ما ينجمش، خرجوا فيها قرار فتح وانت عندك ضو خارجي نجم يمصوه صغار وكذا نجم تولي لنا كذا. من أمس واليوم قاعد ننسق مع عاون معايا في المعتمدية وكذلك عمدة المنطقة، وجوني حتى زوز بنيات من بشلي مشكورين، قالوا نتكفلوا أن نصلحوا هذوما. العمدة قالت نصلح الباب نلحموا عند واحد مغادي، بقيت حكاية الضو وحكاية الماء معناها شوي ريتوش خفيفة من أبناء الجهة مغادي نصور الحل. بعد ما يكملوا هذوما عند المتفقد الجهة متابعة المندوبية نبعثوه اللي هو المعرفات خدمة الدف ويت هضومة قال لنا عليهم تو إن شاء الله يرجع بعد الصلح وهذا ونخرجوا قرار فتح إن شاء الله اللي هو للأمانة رأوا مطلب كبير بالنسبة لنا في بشل. طبعا سيمونير ولينا معاش نحكو على أزمة مشاريع بدت ولا مازالت، ولينا نحكو على أزمة مقاولين. هو هذا شوف تنقول لك حل وش نقول تو نحن كنشوف على مستوى قبل الجنوبية ولا الشمالية تعطيلات كيفك كيفاش نحكم على الفوار ورجيم اللي ثم عزوف كبير على المقاولين بحكم بعد المسافة وصحراء وكذا معنى نقوله كان المقاولين أظن ربي يهديهم وإن شاء الله يقدموا في الصفقات. هكا شفت المشاريع هذيك الكل في التنمية زي ما مقاولين كذلك أنا باش نحكو تو على شوي كان مازال شوي وقت على مشاريع البير دي المجلس الجهوي للولاية يقول لي عنا خمسة دقائق إشكالية كبيرة مقاولين. خلينا بربي نحكو توا على شوي مشاريع تبع البير ما هذيك التنمية المندمجة وهذه تبع المسجد الجهوي. ما عملنا لجنة محلية في 8 فيفر 2019 هذا برنامج 2019 إنارة عمومية عنا في زوز مفترقات 100 مليون معنا 50 مليون وكل مفترق هذه صارت طلب العروض، مفترق البلدات وكذلك مفترق الجسيد صارت فيهم طلب العروض، وهذه دعوة المقاولين خاصة في الاختصاصات تاع الطاقة الشمسية قدموا للصفقة. أشغال التعبيد والترصيف في المساعد 150 مليون كذلك هذه تو عند المقاولين عملوا طلب عروض ويظهر لي خاص مقاول معين. تجميل مدخل للرحمات فيها 30 مليون والبلدية تعهدت للأمانة بلدية تقبلي باش تزيد كذلك 30 مليون أخرى باش نخدموا نجملوا المدخل نتاع الرحمات. تهيئة الأسواق الأسبوعية عنا في بشل والبلدات 120 مليون 60 لكل سوق. تهيئة منتزه عمومي في كلوام هذا مشروع هام، أعطونا المرة فاتت إسناد نتاع هكتار في منطقة فوري معناها غابات باش وفرنا 50 مليون مشكور المساجاوي باش يتهيئ ويكون تابع البلدية منتزه ترفيهي عائلي بلدي هذه مرصودة 50 مليون. عندنا كذلك تجهيز نادي الشباب ريفي في نادي الشباب ريفي اي في المساعيد تجهيز 20 مليون باش يعطونا لوكال ونحضروا لهم نحن التجهيزات ويبدو يخدموا على الواحد. بالنسبه للمشروع هذا في الصناعه التقليديه ان شاء الله يضر لي غدوه بعد غدوه باش نمشوا ندشنوها في بشلي. هذه اتفاقيه مع الاتحاد الجهوي للمراه بكبلي وبدعم من المجلس الجهوي ب 25 مليون احداث مركز تكوين للفتيات الريفيه في الصناعه التقليديه في الخياطه في التريزه كما قلنا هذا عندهم توا من اول الاسبوع هذا بدو يخدموا يمكن غدا بعد غدا نمشوا ندشنوا ان شاء الله. باختصار سيمونير شنو هي الحلول او الخطوات القادمه للتعبير على حرصكم على تحقيق المطالب هذه؟ شو هو الخطوه الاولى نحن في تقديم مقترحات وهذا يصير عن طريق المجلس المحلي للتنميه. كذلك الخطوة الثانية هي في برمجة المشاريع هذه والحمد لله المشاريع اللي نحكي لك فيها كلها مبرمجة وفلوسها مرصودة كذا. تبقى إشكالية المقاولات ما أناش باش نحكو على أمور إدارية كالصفقات وكذا ذيك ديلي فيها ما نحكوش فيها نحكو وقت اللي جي انت تو مثلا 6 ملاعب في قبل الجنوبية 5 ملاعب في قبل الجنوبية في 5 قرى تلقى إشكالية في مقاول عاش نجم تحكي هنا فهمت ماكش باش قدم له انت تشجيعات ولا حوافز باش يجي يقدم هذه خدمته نورمالمون ان شاء الله يخدموه على اكمل وجه. هذا ما نقول. سي منير محاجبه معتمد قبيل الجنوبيه يعطيك الصحه على حضورك معنا وعلى تلبيه الدعوه. باش نبقوا في متابعة أكيد للمشاغل اللي ذكرناها. وإذا تحبوا توصلونا مشاغلكم ديما على 75 493 859 وعلى صفحة الفيسبوك. موعدنا يتجدد في مشغل آخر من مشاغل نفزاوة الأسبوع المقبل. إذاعة نفزاوة هي صوت المواطن بالأساس، هذاك علاش يهمنا صوتكم وتفاعلاتكم. شكرا لكم على متابعتنا، نهاركم زين وباي باي.